بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 15 بعد 100، الخامس أمس، مرادا به اليوم الذي يليه يومك، ولم يضاف ولم يقرن بالألف واللام ولم يقع ظرفا، فإن بعض بني تميم تمنع صرفه مطلقا لأنه معدول عن الأمس، كقوله لقد رأيت عجبا مذ أمسى، وجمهورهم يخص ذلك بحالة الرفع، كقوله اعتصم بالرجاء إن عن باس، وتناسى الذي تضمن أمس. والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا على تقديره مضمنا معنى اللام، قال ومضى بفصل قضائه أمس، والقوافي مجرورة، فإن أردت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما، أو عرفته بالإضافة أو بالأداة فهو معرب إجماعا، وإن استعملت المجرد المراد به معين ظرفا فهو مبني إجماعا. إذن أمس بهذا اللفظ يعرفونه فيقولون اليوم الذي يليه يومك، أو اليوم الذي سبق يومك. قالوا ولم يضاف، عندما نقول يعني أمسك أو نقول الأمس بالاقتران بالألف واللام، فهذه المسألة اختلف فيها بنو تميم. بنو تميم يقولون إنه ممنوع من الصرف مطلقا، فإنه يعني يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة عنده، واستدلوا بالشاهد لقد رأيت عجبا مذ أمسى، عجائزا مثل السعاد خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقين الدهر إلا تعسى. طبعا ويعتبرون أن أمس هنا هي ظرف، وهذا الظرف مجرور بالإضافة، وعندما كان مجرورا بالإضافة جعلوه منصوبا بالفتحة، عفوا مجرورا بالفتحة بدلا من الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. أما الجمهور فيقولون إن أمس هي مبنية على الكسر دائما، وأما قولهم اعتصم بالرجاء إن عن باس أو بأس وتناسى الذي تضمن أمس، هذا جمهورهم أي جمهور بني تميم يخص ذلك بحالة الرفع فيجعله يعني غير منصرف، ولكن القوافي هكذا، والقوافي في هذا البيت قال الشيخ إنها مجرورة فجاء على لفظ الرفع لأنه فاعل وهو ممنوع من الصرف ولم ينون. أما الحجازيون فيبنونه على الكسر مطلقا على تقديره مضمنا معنى اللام، قالوا الأمس إذا عرف نكر، يعني إذا عرف نكر وإذا نكر عرف، معنى ذلك إذا قلنا أمس صار معرفة وهو اليوم الذي سبق يومك أو يليه يعني يومك، ولذلك قال ومضى بفصل قضائه أمس، والقوافي مجرورة، يعني لكل شاهد من الشواهد علة يقتضيها أن يتكلم الطرف الآخر على هذا الشاهد، والشاهد إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. فإن أردت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما، أو عرفته بالإضافة أو بالأداة فهو معرب، إذا قلت الأمس جاء الأمس مثلا، وهكذا في الجر تقول الأمس، وفي النصب تقول الأمس، فهو معرب إجماعا. وإن استعملت المجرد المراد به معين ظرفا فهو مبني إجماعا أمس. فصل. يعرض الصرف لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب. العلماء وضعوا قواعد، هذه القواعد قد تكون أصلية في الكلمة وقد تطرأ. مثلا أنا عندي اسم رجل اسمه زيد، فأقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، لا يوجد فيه علامات تجعله ممنوعا من الصرف. فلو سميت امرأة زيد فماذا أقول؟ جاءت زيد ورأيت زيدا ورأيت زيدا ومررت بزيدا. لماذا؟ طرأ على كلمة زيد الآن التأنيث الذي لم يكن عندما نطلق كلمة زيد، لأننا سمينا هذه المرأة. كذلك لو سمينا مثلا يعني أي اسم من أسماء الأعلام المذكرة سمينا به امرأة. طيب كذلك عندنا قاعدة تقول كل اسم نريد أن نثنيه أو أن نجمعه أو أن نضيفه، عند ذلك نسحب العلمية منه وبقي فقط يعني الآن الأمر الثاني الذي فيه، وبذلك تنتفي علة من العلتين فكان على العكس تماما، كان منصرفا صار غير منصرف لأنه صار نكرة وليس علما. فلا يمكن لأي اسم أريد مثلا تثنيته أو أريد جمعه أن يكون هذا الاسم بالأصل معرفة، يجرد أولا عن التعريف وبعد ذلك يجمع، لأنه صار زيدون اسم شائع في جنسي زيد زيد زيد زيدان بين اثنين فأكثر صار للشيوع فصار نكرة. الآن السؤال ليس بهذا، قال يعرض الصرف لغير المنصرف، كان منصرفا ثم بعد ذلك يصبح غير منصرف، يعرض الصرف كان غير منصرف ثم صار منصرفا. نعم، أن يكون الأول، طبعا حصر الشيخ هذا الأمر في أربعة أسباب. الأول أن يكون أحد سببيه العلمية ثم ينكر، يعني عندما نقول نعطي مثال أوضح من أي مثال، عندما يقال بين المفتين وبين طلاب علم يقولون لشيخهم مثلا عندما يطلب من أحدهم أن يفتي فتوى، أي يفتى ومالك في المدينة، هو ليس بمالك، نعم لكن هذا الإسلام كان في زمن الإمام مالك يقال عنه ذلك، أما الآن أيفتى سمى شيخه مالكا تيمنا بأنه هو الفقيه المشهور، قضية ولا أبا حسن لها، سمى أي إنسان يفتي ما بين أو يفتي ما بين اثنين يحل خصومة سماه باسم سيدنا، كناه بكنية سيدنا علي رضي الله عنه. لا، أن يكون أحد سببيه العلمية ثم ينكر، تقول رب فاطمة، فاطمة رب فاطمة، الآن أنت ما أدخلت على فاطمة معينة بل صارت نكرة، أي واحدة اسمها فاطمة، وعمران أي عمران، وعمر ويزيد ويزيد وإبراهيم ومعدي كرب وأرطى. إذا نظرنا إلى هذا الشيخ في هذا المثال جميل جدا، سلب العلمية وأبقى التأنيث في فاطمة، سلب العلمية وأبقى زيادة الألف والنون في عمران، سلب العلمية وأبقى العدول في عمر، سلب العلمية وترك مثلا وزن الفعل، سلب العلمية وترك العجمة في إبراهيم، سلب العلمية وترك التركيب. إذن رحم الله العلماء القدامى، يعني لهم شيء غريب جدا، لا يأتون بكلمة زائدة، الآن لا تستطيع أن تحذف كلمة، فكأنه أراد أن يعطيك الآن كل شيء يأتي مع العلمية، فأعطاك فاطمة، عمران، عمر، يزيد، إبراهيم، معدي كلمة، يعني شيء جميل جدا، بكل كلمة أعطاك مثال بهذا العطف السريع جدا، وكأنه جعل القاعدة واضحة تمام أمام عينه. ويستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العلمية كأحمر، يعني سمينا رجل أحمر، يا ترى كلمة أحمر الآن ونكرناه هذا الرجل أحمر، طيب نكرناه من جهة أعيد له شيء آخر وصف، يعني كان علميا مثلا وزن فعل، صار الآن راح ذهبت العلمية بقي وزن الفعل بقي الوصف، طيب الآن انتقل إلى شيء آخر. نعم. قال ويستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العلمية، الحرف واضح أكثر. قلت في درس الماضي يوجد بعض الكلمات اختر أنت منها ما شئت من أجل أن تمنعها من الصرف، ككلمة أذربيجان، ماذا تريد؟ تأنيث مؤنث، اسم بقعة، مدينة مؤنث، اسم بقعة من الأرض، جميل. ماذا تريد الآن؟ علم، هي علم علمي. ماذا تريد؟ زيادة ألف ونون. ماذا تريد؟ العجمة. ماذا تريد؟ التركيب أذربيجان. إذا تجد فيها أشياء كثيرة، ومن هنا تستطيع أن تأخذ فقط علامتين فرعيتين وتمنعها من الصرف، كأحمر وسكران. فسيبويه يبقيه غير منصرفين، وخالفه الأخفش في الحواشي ووافقه في الأوسط. المسألة بسيطة جدا، إن اعتمدنا مثلا في فاطمة أن السبب في منعها من الصرف ما هو؟ العلمية والتأنيث، وذهبت إحدى يبقى غير منصرف، وهذا كلام سيبوي، يعني أنت ثبت ما تريد ثم حول صار منصرفا، أما أن تتحول إلى علة أخرى فهذه مسألة أخرى، لا يخالفك أحد إذا بدأت بها ابتداء، أما إذا نقلتها نقلا فهذه المشكلة أحيانا. من هنا الأخفش وافقه تارة وخالفه تارة أخرى. هذا الأمر الأول، يعرض الصرف لغير المنصرف. الثاني، التصغير المزيل لأحد السببين كحميد وعمير في أحمد وعمر. أحمد فيها وزن الفعل والعلمية، حميد علمية لكن ذهب وزن الفعل، عمر فيها العدول عن عامر لما صغر صارت عمير فذهب صفة العدل. نعم. وعكس ذلك نحو تحلق علما فإنه ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا لاستكمال العلتين بالتصغير. يعني عندما كان علما الآن هو كان ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا، قال لاستكمال العلتين بالتصغير، فإذا صغرناه يعني بهذا الأمر صار، قالوا إنه يأتي بعد التصغير يعني مثل دحرج أو دحر، نعم يصير تحيلي مثل تدحرج، قالوا تحيلي على وزن تدحرج، صحيح نعم، فصار عند ذلك صافي عنا وزن فعل وبعد ذلك اسم على، عند ذلك أصار منصرف. الثالث، إرادة التناسب. التناسب نحن نعلم أن وزن مفاعل يعني هو مفاعل ومفاعل مثل دراهم، الآن ممنوع من الصرف لوحده يكفي هذا. طيب سلاسل، فكيف في قول الله سبحانه وتعالى سلاسل، سلاس مع الوصل سلاسلا، فكيف هذه الكلمة هي غير منصرفة فكيف انصرفها؟ لوجود الآيات أواخرها كلها تنوين، فجاءت هذه بجل لتناسب رؤوس الآية. وهذا أيضا يعني يحدث أحيانا في التقدير، الوقف ومع الحركة في آيات أخرى. إذن هي لم تجزم مثلا، ولكنها لرؤوس الآية وقفنا عليها. قال وقراءة الأعمس ولا يغوث، ولا يغوثا ويعوقا، كذلك يعني جاء بالتنوين. الرابع الضرورة كقوله ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة. الأصل أن يقول ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة. عنيزة اسم امرأة و تأنيث علمية، فالأصل أن يقول عنيزة، فلماذا نونها؟ اضطر في الشعر فبعد ذلك نون. وعن بعضهم اضطراد ذلك في لغتهم، وأجاز الكوفيون والأخفش والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصرف، وأباه سائر البصريين واحتج عليهم بنحو قوله طلب الأرض طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور. فهنا قال الأصل قال بشبيب، نعم، فهذا شبيب منع صرفه مع أنه غير منصرف يعني، وقال اضطر لذلك الأمر. طبعا كثير من الناس قد يمدون المقصور ويقصرون الممدود، وغالبا قصر الممدود أكثر بكثير، ونادر يعني المقصور أن يمد، لا بد من صنعاء وإن طال السفر. الأصل أن يقول لا بد من صنعاء. كثيرا نقول نظرت إلى السماء، وما أحد قال فتاة مثلا في فتاة، نعم. قال فصل المنقوص المستحق لمنع الصرف إن كان غير علم حذفت ياؤه رفعا وجرا ونون باتفاق كجوار وأعيم، وكذا إن كان كقاض علم امرأة وكيرمي علما، خلافا ليونس وعيسى والكساء فإنهم يثبتون الياء ساكنة رفعا ومفتوحة جرا كما في النصب احتجاجا بقوله قد عجبت مني ومن يعي ليا، وذلك عند الجمهور ضرورة كقولهم في غير العلم ولكن عبد الله مولى مواليا. نعم. المنقوص ما هو الاسم المنقوص؟ قالوا في تعريفه أولا هو كل اسم آخره ياء أصلية مكسور ما قبله، كل اسم آخره ياء قاضي، لأنه في هذه الحالة لا تظهر الحركات على الياء إلا الفتح لخفتها، والباقي يظهر ثقيلا، لذلك تقدر الحركات على الاسم المنقوص للثقة. والعرب إذا كان منكرا بدون ألف ولام فإنهم يحذفون الياء ويعوضون عنها بأي شيء بتنوين، ولذلك قالوا التنوين أحيانا التنوين يكون بدلا عن حرف، وهو في قاض ومناد وساع إلى غير ذلك، وأحيانا يكون بدلا عن كلمة كل يموت. كل إنسان يموت، وأحيانا يكون بدلا عن جملة وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حينئذ قلبت الروح الحلقوم تنظرون. طيب، فلذلك نقول جاء قاض ورأيت قاضيا، صار المسألة سهلة الفتحة، ومررت بقاض. هذا التنوين ليس تنوين إعراب، وإنما هو بدل من حرف. المنقوص المستحق لمنع الصرف إن كان غير علم حذفت ياؤه رفعا وجرا ونون باتفاق. نحن جوار من بني النجار، شو أصلا جواري؟ نعم، وكذا وأعيم، وكذا إن كان علم كقاضي علم امرأة. منقول مثلا أن صار القاضي كقاضي علم لامرأة، عند ذلك نقول مثلا جاء لذلك جاء قاض ورأيت قاضية ومررت بقاضية. وكيرمي، لأنه صار المانع له علمية والتأنيث، وكيرمي صار المانع له وزن الفعل والعلمية، خلافا ليونس وعيسى والكسائي فإنهم يثبتون الياء ساكنة رفعا ومفتوحة جرا كما في، يعني بدهم يقولوا يونس وعيسى والكسائي جاء قاضي ورأيت قاضية ومررت بقاضية. نعم، واحتجوا بقوله قد عجبت مني ومن يعيليا. نعم، يعني أصل يعيليا قال هذا يعلى، فصغروا شو صار يعيليا. نعم، وصار يعني له وزن الفعل. نعم، وذلك عند الجمهور ضرورة كقوله في غير العلم ولكن عبد الله مولى مواليا. نعم، ما قال مولى موال، هو مولى مواليا. نعم، على كل حال كذلك هذا لضرورة الشاف في الأصل، وأغلب الشاف عن أكثر النحو. بهذا ننتهي من الممنوع من الصرف. ثم قال هذا باب إعراب الفعل. قبل أن نبدأ لابد أن نعيد تعريف الإعراب. قالوا في تعريف الإعراب، سبحان الله أنا أحب في كل درس من الدروس يعني أن أجعل التعريف وأنطلق من التعريف للدرس كله، خاصة إذا كان التعريف مثلا جامعا. فمثلا عندما أقول تعريف المثنى هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون يعني في حالة النصف والجر، مفتوح ما قبلهما مكسور ما بعدهما صالح للتجريد وعطف مثله عليه، أبد حق خرج محترزات التعريف انتهيت منها. يعني الآن نعرف الإعراب، ما هو الإعراب؟ قالوا أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. أثر ظاهر، عندي زيد، إذا سبق جاء نقول جاء زيد، إذا سبق رأيت نقول رأيت زيدا، إذا سبق مررت مع الباء ماذا نقول؟ مررت بزيد. هذا أثر ظاهر، زيد زيدا زيد. أو مقدر، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر الحركات التي قدرتها على زيد وتعرب، يعني التي ظهرت على زيد تقدر بالفتى، هذا مقدر. يجلبه العامي، جاء عامي، رأيت عامي، الباء عامي، في آخر الاسم المتمكن. عن الاسم قسمين، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. فزيد متمكن أمكن. أما الاسم الممنوع من الصرف كفاطمة فمتمكن غير أمكن، لأنه تظهر حركة يعني ومع ذلك لا ينون، وكذلك يجر بفتحة بدل من الكسرة، فتقول جاءت فاطمة ورأيت فاطمة ومررت بفاطمة. هذا انتهينا، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن. قسمنا المتمكن إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، ثم بعد ذلك نقول والفعل المضارع، فتقول مثلا زيد يقوم، إن زيدا لن يقوم، لم يقم زيد. هذا الإعراب إما أن يكون رفعا وإما أن يكون نصبا وإما أن يكون جزما. الآن في عنا مشكلة، اختلف العلماء، وهذا شيخ تكلم فيه في أول القطر بشكل واضح، يا ترى ما هو سبب رفع الفعل المضارع؟ بعضهم قال مشابهته للاسم، وبعضهم قال حروف المضارع، وبعضهم قال حلول محل الاسم، وبعضهم قال كل عصار يقول، لكن هذه الأقوال كلها نقضت واحدة تلو الأخرى. فمثلا أنا عندما أقول أحرف المضارعة هي الرافعة، هي تكون معنا مع النواصب ولن تفعل. نعم، لذلك قال الشيخ قال رافع المضارع. عندنا نحن الذي يأتي بالحركات أحد شيئين، إما أن يكون ناصبا مثلا حروف ناصبة أو حروف جازمة، نعم، أو أدوات. هذه الأدوات الناصبة أو الجازمة هي بوضوح يعني لا خلاف فيها أبدا، تراها لا تنفك عن حروف المضارعة. فأنت ماذا تقول؟ لن يقوم، حرف المضارعة لن تقوم، لن نقوم، معنى ذلك ما أثرت شيء. لذلك قالوا الإثبات إنما كان في الجوازم وكان في النواصب. ماذا بقي؟ بقي في حالات الاستقراء، جاء زيد وعمر وخالد. إذا جاء زيد وعمر ماذا بقي؟ بقي خالد. فالاسم إذا لم يكن مرفوعا ولم يكن لم يكن منصوبا ولم يكن مجزوما، يعني لم تسبقه أداة ناصبة ولا أداة جازمة، عند ذلك ما بقي عندنا إلا الرفع. فقالوا تجرد عن كل من الأدوات الجازمة والناصبة، رافع المضارع تجرده من الناصب والجازم. ولذلك الذين يقول فعل مضارع مرفوع بالضم، لا، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وفاقا للفراء، لا حلوله محل الاسم. أنه عندنا مثلا أن تصوموا خير لكم، صومكم خير لكم، خلافا للبصريين لانتقاضه بنحو هل لا تفعل. هنا دخل عليه مثلا أداة تحضير، ومع ذلك لم يتغير منه أي شيء على الإطلاق. وناصبه أربعة، ينصب المضارع أن، لن، كي، إذا. لكن يبدأ الشيخ بلن هي أم الباب، ويؤخر إذا إلى الأخير لأنها تحتاج إلى شرط، فلا تعمل إلا إذا كانت مصدرة، والشرط الثاني غير مفصولة بينها وبين الفعل بأي فاصل. وقالوا يغتفر ماذا؟ القسم. إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفلة من أو تشيب الطفلة من قبل المجيء. سنبدأ بلن، أحدها لن وهي لنفي سيفعل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري. ولا تقع دعائية خلافا لابن السراج، وليس أصلها لا فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء، ولا لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين خلافا للخليل والكسى. من الأشياء الغريبة نحافظ أنا سيفعل وهي لنفي سيفعل، كان الشيخ الله يرحمه يدقق علي حتى بالإعراب ما أحكي، كان يعرضني جملة سيفعل فحطها مضافة لنفي كذا، فلنفي يعني جملة سيفعل لنفي مضافة سيفعل، يعني واحد يرى ما كتبه في الصغر يعني. طيب إذن وهي لنفي سيفعل، ما معنى لماذا قال لنفي سيفعل؟ يعني هو السين تدل على الاستقبال، ولا عندما قال لن آتي معنى ذلك في المستقبل لن آتي. نعم كلامه يحتاج إلى حد كلامه.